بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الحب في الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس: أي محبة في قلوب الصالحين. الصالحون المؤمنون هم شهداء الله عز وجل في أرضه، وقلوبهم أدلة على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يعتد بحبهم وبغضهم. لا عبرة بحب أهل الأهواء والشهوات فضلا عن الكفار والمنافقين وبغضهم، فهم يحبون الباطل ويبغضون الحق لا اعتبار بهم. وإنما كان حب المؤمنين لمن آمن وعمل صالحا من أجل أنهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى، فهم يحبونهم في الله عز وجل، وهذا هو الذي جعله الله سبحانه وتعالى أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. ولذا يحرص المؤمنون على هذه العبادة العظيمة التي يحبها الله عز وجل، عبادة الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله لعباد الله المؤمنين المطيعين، والبغض لأعداء الله عز وجل الكافرين والمنافقين. إذا وجد الحب في الله سبحانه وتعالى عاش أهل الإيمان في سعادة وسكينة وطمأنينة، وذهب عنهم البأس الذي قد يجدونه من أفعال الظلمة والمعتدين. وإذا وجدوا الحب في الله سبحانه وتعالى ذاقوا حلاوة الإيمان، وهو كله إذا وجد علامة على ما هو المطلوب الأعظم، وهو حب الله سبحانه وتعالى لعبده. فإذا أحب الله عز وجل عبده المؤمن جعل له القبول في السماء وفي الأرض. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض العبد قال مالك: لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك. في رواية الداودي: في العبد المؤمن ثم يضع له القبول. حديث صحيح أخرجه مسلم، وأخرجه الإمام مالك في موطئه، وأخرجه البخاري كذلك. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحب، وقال: وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. والعبرة بالقبول والعبرة بالبغضاء هي في أهل الإيمان، فالمعتبر في ذلك قبول أهل الإيمان وبغض أهل الإيمان. إذا أحب المؤمنون فهذا هو القبول الذي وضعه الله لعبده في الأرض، وإذا أبغض أهل الإيمان عبدا ورجلا فهذه هي البغضاء التي وضعت له في الأرض. وإن كان يبغضه أيضا كل شيء، حتى من يظهرون مودته ومحبته من أتباعه وأعوانه، بل تبغضه الأرض والسماء ذاتهما، كما قال عز وجل عن آل فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، مستريح ومستراح منه، فأما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وتعبها، وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. حين تدعون إلى الإيمان فتكفرون، فدل ذلك على حصول البغضاء للكافر من كل شيء، حتى من نفسه حين دعي إلى الإيمان فكفر. يقول: وكتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد: سلام عليك أما بعد، فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، فإذا أحبه الله حببه إلى عباده، وإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه بغضه إلى عباده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. هذا حديث متفق على صحته. وقال عبد الله بن مسعود: الأرواح جنود مجندة تلاقى، فتشام كما تشام الخيل، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الخيل بعضهم يشم بعضها بعضا، يتقتربون كذا فيعرفون كأنها الفصيلة أو نحو ذلك بالرائحة. كذلك تشبيه يعني تشبه الأرواح بذلك، تقترب في مجرد أن تجد توافقا فتأتلف وتتحاد وتجتمع، وأما ما تجد من تناكر يحصل فيها تنافر واختلاف. يقول: وفي الحديث بيان أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، وأنها مخلوقة على الائتلاف والاختلاف، كالجنود المجندة إذا تقابلت وتواجهت، وذلك على ما جعلها الله عليه من السعادة والشقاوة. ثم الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدنيا فتأتلف وتختلف على حسب ما جعلت عليه من التشاكل والتناكر في بدء الخلق سبحانه. فترى البر الخير يحب مثله، والفاجر يألف شكله، وينفر كل عن ضده. هذا معنى هذا الحديث، وفيه دليل على أن الأرواح ليست بأعراض، ليست مجرد صفة للبدن، بل هي شيء عين تقوم بذاتها أحيانا، وتحل في أبدان أو في أشياء أخرى أحيانا. الأرواح أعيان، ليست مجرد صفات. يعني إيه صفات؟ يعني لو أعراض، هو مثلا سمع الإنسان، ما هو سمعه؟ أين سمعه؟ يعني إيه سمعه؟ بنلاقي سمع ماشي الواحد وكده وسمع بيحق، لكنها صفة عرض للإنسان، فليس شيئا مستقلا. لكن الروح شيء آخر، ليست أعراضا، ليست هي الحياة، بل الحياة تحصل عندما تحل الروح في الجسد، وتنتهي الحياة الأرضية الدنيوية إذا فارقت الروح الجسد، ويكون للروح شأن آخر. ف فالأرواح أعيان. يقول أنها قد كانت موجودة قبل الأجساد، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها جنود مجندة، فتعارف منها يعني عرف كل منهما يعني قرينه في الماضي، ما كانوا جعلوا جنودا، هؤلاء أخيار أبرار متقون سابقون، جماعات جعلت في السابق ثم تنافرت عبر الزمان بأمر الله سبحانه وتعالى. فعندما تتقارب الأجساد في الدنيا تتشام هذه الأرواح، يقترب كل منها من قرينه الذي كان معه قديما، كما أنهم في المآل في الآخرة يكونون أيضا إيه؟ وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني إيه أزواجا؟ يعني أصنافا. وإذا النفوس زوجت على أحد الأقوال، زوجت يعني جعلت مع قرائنها، المؤمن مع المؤمن، والكافر مع الكافر، والمنافق مع المنافق، في الدنيا يختلطون، ربما في المسجد الواحد، ربما في الأسرة الواحدة تجد مؤمنا وكافرا، ومؤمنا ومنافقا، ومؤمنا وفاسقا، تجد في داخل الوطن الواحد أنواع مختلفة، في البلد الواحد أنواع مختلفة، فضلا كما ذكرنا عما يكون في الأسرة الواحدة والمسجد الواحد. يقول أنها تبقى بعد فناء الأجساد، كما أخبر الأرواح تبقى بعد فناء الأجساد، يعني مخلوقة قبل الأجساد، وعندما توجد الأجساد في موعدها، موعد وجودها وخلقها، الله سبحانه وتعالى يرسل الأرواح فتسكنها، تحل فيها، ينفخ في الروح، ينفخ في فيه في الجسد من الروح. يقول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء أن أرواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. قال باب زيارة الإخوان. الحب في الله له أسباب تنميه وتقويه، ومن ضمنها زيارة الإخوان في الله سبحانه وتعالى، وإنما تكون الزيارة في الله إذا كانت اجتماعا على طاعة ولأجل المحبة في الله لا لأجل دنيا يصيبها. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله تبارك وتعالى: طبت وطاب ممشاك وتبوأت في الجنة منزلا. أعظم أن يقول الرب عز وجل عن عبده أو يقول له: طبت وطاب ممشاك، الله يطيبه سبحانه وتعالى. الحديث صححه ابن حبان، أخرجه أحمد الترمذي وابن ماجة، وفي سنده أبو سنان عيسى بن سنان لين الحديث، لكن له شواهد. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله تبارك وتعالى: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. تبوأت يعني اتخذت منزلا. قال البغوي رحمه الله: قلت زيارة الإخوان مستحبة، وينظر الزائر في ذلك، فإن رأى أخاه يحب زيارته ويأنس به أكثر زيارته والجلوس عنده، وإن رآه مشتغلا بعمل أو رآه يحب الخلوة يقل زيارته حتى لا يشغله عن عمله. وكذلك عائد المريض لا يطيل الجلوس عنده إلا أن يكون المريض يستأنس به. قال الشعبي: عيادة نوك القراء أشد على المريض من مرضه، يجيئون في غير حينه ويطيلون الجلوس. مثل يعني ضعاف العقول حمقى. عيادة نوك القراء أشد على المريض من مرضه، يجيئون في غير حين ويطيلون الجلوس. لا شك أن هذا يؤذي المريض، لابد من مراعاة الأدب في الزيارة. احتج محمد بن إسماعيل في المداومة على الزيارة بحديث عائشة قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني مكتوب من غير إلا، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. قال جرير بن حازم كنا عند الحسن فقال ابنه خففوا عن الشيخ فإنه لم يطعم وقد انتصف النهار، فانتهره الحسن وقال مه، فوالله إن كان الرجل من المسلمين لا يزور أخاه فيتحدثان ويذكران ربهما حتى تمنعه القائلة، حتى تمنعه من أن ينام وقت القيلولة. أشفق عليه ابنه فنهره الحسن، يدل ذلك على أنه كان يحب زيارة إخوانه في الله. باب يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق على صحته. وفي رواية ما يحب نفسه من الخير، في رواية الأخرى لم يقل من الخير. وهذا يشمل خير الدنيا والآخرة، ولا ينافي المسابقة في طاعة الله، ولكن يشاركه على الأقل في أصل الطاعة والخير، في حب أن يطيع الله عز وجل، وحب السبق إلى الله سبحانه وتعالى لا يعني أبدا أن يتمنى أن يعصي الآخرون ربهم لكي يتميز هو بالطاعة، بل هذا هو الحسد المذموم والشقاء بعين، لأنه لا يكون محبا لانتشار عبادة الله في الأرض فلا يكون عمله لله. قال المرء مع من أحب، هذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنها لمن أعظم المسائل أهمية. عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ذكر ابن حجر رحمه الله أنه روي عن أكثر من 90 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 90 صحابي سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب. دليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه المسألة مرات، وأعجب يعني يزداد العجب ممن يقول أنه من كل قلبه يحب الكفرة والعياذ بالله واليهود والنصارى والمشركين، ويزعم أن هذا من علامات يعني التسامح نحو ذلك. يقول من مات على ذلك نسأل الله أن يحشره معهم، وأظنهم لا يرونهم في النار، فربما قالوا آمين على أنفسهم لأنهم يصوبون ملل الكفرة والعياذ بالله على اختلافها وتناقضها ومخالفتها لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والعياذ بالله. وحمى المسابقة في محبة الكفار نذير شر وشؤم على من سعى إليها، لأن المرأة مع من أحب. عن أنس بن مالك قال قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ فلم يذكر كثيرا إلا أنه يحب الله ورسوله. قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم، ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت، من أعظم البشارات للمحبين الصادقين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباد الله المؤمنين، أنهم يكونون معهم يوم، أنهم يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم في معية الله سبحانه وتعالى. أيضا متفق على صحته من حديث أنس. عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة؟ فقال ما أعددت لها؟ فقال أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب. فقال له المرء مع من أحب. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء مما فرحوا يومين، يعني أكثر مما فرحوا يومين. اتفقوا على الصحة. قال الخطبي كان سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة على وجهين، أحدهما على معنى التعنت والتكذيب بها، والآخر على سبيل التصديق بها والشفق منها. فلما امتحن الأعرابي فوجده يسأل تصديقا قال له أنت مع من أحببت، فألحقه بحسن النية من غير زيادة عمل بأصحاب الأعمال الصالحة. من هنا قال من قال نية المؤمن خير من عمله، لم يصل إلى درجة العباد الصالحين ومع ذلك يكون معهم. عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال المرء مع من أحب. اتفق على صحته. لم يعمل بمثل عملهم، لم يدركهم في الفضيلة، يكون معهم يوم القيامة. عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما قضى الصلاة قال أين السائل عن قيام الساعة؟ قال الرجل أنا ذا يا رسول الله. قال ما أعددت لها؟ قال يا رسول الله والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم، ولكن أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بها، بهذه البشارة العظيمة. عن ابن مسعود قال ثلاث أحلف عليهن والرابعة لو حلفت عليها لبررت، لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فولاه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوم إلا جاء معهم، والرابعة لو حلفت عليها لبررت، لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة. رجاله ثقات إلا أنه انقطع بين أبي عبيدة وبين أبيه وله شواهد. لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، والأسهم كثيرة، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، فمن عمل ليس كمن لم يعمل. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فولاه غيره يوم القيامة، كيف يتولى الله عبده؟ بأن يتولى العبد ربه، يعني يتولاه، يجعله مولاه، سيده وإلهه، يوالي فيه ويعادي فيه، فهذا يتولى الله أمره سبحانه وتعالى. إذا اتقى الله عز وجل فالله ولي المتقين، فإذا كان متقيا تولى الله أمره، فإذا تولاه في الدنيا كيف يوليه غيره؟ كيف يجعله يتركه مع الشياطين ومع أهل النار والعياذ بالله؟ الله إذا تولى عبدا حفظه ورعاه. وقال علي رضي الله عنه خالط الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم، لامرئ ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب. خالط الناس بألسنتكم وأجسادكم، هو الخلطة النافعة مع المفارقة الباطنة، يخالطهم بالألسنة والأجساد، تكلموا كلاما حسنا يذهب ويجيء معهم في مصالح دينه ودنياه، قلبه مختلف يفارق الباطل لا يحبه ولا يرضاه، عمله يختلف عن عمل غيره من الناس. لامرئ ما اكتسب، كل إنسان له ما كسب وعليه إثم ما كسبت له، له ما كسب من الحسنات وعليه ما اكتسب من السيئة، وهو يوم القيامة مع من أحب، درجات يرفعها الله عز وجل لمن كان محبا لعباد الله الصالحين حتى ولو لم يعمل عملهم. قال باب القصد في الحب والبغض. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال لي عمر بن الخطاب يا أسلم لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. قلت وكيف ذاك؟ قال إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبه، وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك ويهلك. إسناده صحيح. الكلف في الحب، الحب الشديد، تعلق صبي جاهل بشيء يحبه يبكي شديدا إذا فرقه ويصر إذا ولده، وسرعان ما يألف غيره. لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، التوازن في المشاعر. وإن كان الحب في الله والبغض في الله على قدر الطاعة وعلى قدر المعصية يكون في قلب المؤمن، لكن عموما ما يكون من حب شيء سواء كان إنسانا أو شيئا معينا، منزلا، مسكنا، عملا، لابد أن يكون الإنسان متوازنا. هناك من إذا أحب صار لا يستغني أبدا عن محبوبه، ومن إذا أبغض عاد أشد العداوة، ربما زالت أسباب العداوة ولكن بقي أثر من آثار الفترة التي فيها أنواع المعاداة والمحاربة، فلا تصفو المودة بعد طول العداوة. ولكن إذا كان هناك توازن في المشاعر سرعان ما سهل على من كان مبغضا أن يتحول إلى محب طالما زالت الصفات والأسباب التي أدت إلى البغضاء. وكذا هناك من يحب شخصا، فإذا وقع هذا الشخص في المعاصي أو الكفر أو النفاق وكان يحبه حبا شديدا، ربما دفعه ذلك إلى متابعته، وربما دفعه ذلك إلى أن لا يبغضه في الله ويحاول أن يتلمس له الأعذار، فربما وقع في النفاق مثله. قال الحسن أحب هونا وأبغض هونا، فقد أفرط قوم أقوام في حب أقوام فهلكوا، وأفرط أقوام في بغض أقوام فهلكوا. وتأمل الحب الزائف الذي يدعيه النصارى في المسيح كيف أدى بهم إلى أن يؤلهوه فهلك، وتأمل أيضا الحب الزائف للشيعة في علي وأهل البيت وفاطمة حتى أبغضوا من أجل ذلك كل الصحابة، بل غلوا في علي وأهل البيت حتى عبدوهم من دون الله. وانظر كيف أبغض الخوارج علي رضي الله تعالى عنه وقبله عثمان فأدى بهم ذلك إلى الهلاك، وكذا الناصبة أبغضوا أهل البيت فهلكوا. قال علي رضي الله عنه أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن علي أنه كان يقول لابن الكواء هل تدري ما قال الأول؟ أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ورواه الدارقطني في الأفراد وابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب عن علي مرفوعا وسنده ضعيف، وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة قال أراه رفعه قال ورجاله ثقات، أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عبد الله بن عمرو وسندهما ضعيف، والحديث حسنه الشيخ الألباني بطرقه وهو من الحكمة البالغة. نعم، ما قال الأول يعني ما هو ما قيل في الحكم المأثورة القديمة. هل تدري ما قال الأول؟ يعني من أحد الأوائل السابقين ممن سبقنا. لذا المؤمن لا يصل أبدا إلى العشق، ولو لزوجة ولو لولد، مع أن حب الزوجة والولد فطري، لكن لا يصل إلى درجة العشق الذي يسيطر على الإنسان في مشاعره كلها. هو متوازن في محبته وكذا في بغضه وعداوته. المؤمن لا يصل به الأمر أبدا إلى إدمان شيء إلا طاعة الله عز وجل، يحبها ويدمن عليها، لكن شيء من الدنيا من طعام أو شراب أو مسكن لا يمكن. يذكرون أن بعض خلفاء بني العباس كان يحب جارية حبا شديدا، يبقى معها بالليل والنهار ويصطفيها على كل نسائه، وبينما هو يلعبها يوما ويلقي في فمها عنبة وقعت في حلقها فانسد فماتت، فظل يبكي وأبى أن يدفنها حتى تعفنت ومات بجوارها. ابن كثير رحمه الله ذكرها في البداية والنهاية، لا أذكر اسمه، أسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.